مرويات عن ابن عباس يعني لو فرضنا اختلف الرواه عن ابن عباس في قضيه بعضهم رواه على هيئه واخرون رواه على هيئه باي شيء ناخذ؟ ناخذ بروايه عمرو بن دينار فهذا بما يقدر فهو من اوثق الناس فيه. كانت عندنا هنا وين هاي الشمس كانت هنا فيها صح الاسانيد؟ ها؟ كانت عندنا هنا موجوده يمكن تصور صار فوقها هاي فيها صح الاسانيد يعني اقوى اقوى الناس فلان هذا في جانب العلم مهمه جدا يا شيخ هيثم وانت الان يعني بديت تتمرن تمرن حسن في علم العلم. اي نعم احسنت. ثم قال البخاري حدثنا قتيبه بن سعيد هذا الحديث كملناه الحديث يعني كملناه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نعم احسنت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر نعم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله كفاة عراة غرلا يعني ما الفرق بين الرواية الأولى والسابقة؟ لماذا؟ يعني احنا عندنا الرواية الأولى الرواية الأولى رواية علي عن سفيان ونحن نعلم أن علي بن المديني من أوثق الناس في سفيان لكن البخاري أتى برواية قتيبة لأن فيها زيادة على المنبر فيها زيادة على المنبر نعم شوف الآن هذه الزيادة من زاد هذه الزيادة؟ انظروا إلى السندين من زادها؟ شيخ عمرو بن دينار لا ليش وين؟ قتيبة بن سعيد لأن كلاهما يروي الحديث عن من؟ عن سفيان بن عيينة وهنا هاي الزيادة أرد أن تعرف هو أن يأتي أحد الرواة فيجد لفظا من الحديث ليس فيه إلا السابق نعم البخاري قبل الزيادة هنا وردها أحيانا وتوقف فيها تارة فليس لأهل العلم منهج مضرب في قضية الزيادة إنما ترجح على حسب ما يرجحها شلون؟ نعم مو هذا الثاني اختصار فيه اختصار جزاك الله خير ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار وهو بن عثمان بن دار العبدي أبو بكر البصري بلد الإقامة البصرة توفي عام 250 و200 قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر غندر أحد الأثبات المتقنين ولا سيما في شعبه عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم تحشرون نعم البثت من نسختنا الخطية وحاشيتنا الخطية وهي رواية أبي ذر عن الحموي والمستبلي وابن عساكر هذا الأصح الأصح أنكم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلة هذا حال والحال مع الفعل أبلغ وأجود وأحسن فالصواب تحشرون إنكم تحشرون حفاة عراة غرلة كما بدأنا أول خلق نعيده طبعا ابن عبد البر يقول يعالج الجميع ما أزيل من البدن في الحياة مثلا فرض ما أزيل فيه شيء من بدنه يعاد الجميع للإنسان ولذا هنا الغزالي طبعا الغزالي في الفقه الشافعي من أصحاب الوجوه يقول الغزالي ينبغي أن الإنسان لا يحلق رأسه وهو جرم فإن تلك الشعور تعاد يوم القيامة هذا اجتهاد منه رحمه الله أخذه من هذه الآية فقال ينبغي على هذا كان مذنب لا يزيل الشعر ينتظر يختصر ثم يزيل الشعر لأن هذا سيعاد فحتى لا يعاد على الإنسان مذنب طبعا هذا لا يجوز ولا يستحب والاستحباب يحتاج إلى دليل قوي لكن هذا رأي قد تسمعون بهذا كان الشيخ عبد العليم السعدي رحمه الله يفتي الناس بهذا لكن الصواب عدم هذا يجوز الإنسان أن يقلم أظافره وهو جنب ويحلق شعره وهو جنب فهنا يقول ينبغي الغزالي يقول ينبغي أن الإنسان لا يحلق رأسه وهو جنب فإن تلك الشعور تعاد يوم القيامة هكذا قال والدليل لا يعظم لكن نحن نستفيد كما بدأنا أول خلق نعيد نستفيد أن يعاد جميع ما أزيل من البدن في الحياة الآن قال وإن أول الخلائق يبسى يوم القيامة إبراهيم، والحكمة في ذلك أنه ألقي في النار، ولأنه أول من سن السفر بالسرابيل، ولأنه كان شديدا